أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة من عمل صالحا من ذكر من عمل صالحا من ذكر صدق الله.